تعرف ما يكون هذا التصور، هذا جنون. معقول ان سفينه تجي محمله وتنزل حمله وتروح بدون ملاح وبدون عمال؟ فوالله اذا كانكم ترون ان السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد تسير بلا مسير، فان هذه السفينه اهون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اذن هذا دليل عقل. الدليل الحسي على وجود الله ايضا واقع. من اكبر شواهده اجابه الدعوه، اذا دعا الانسان ربه اجاب. والقران مملوء بهذا، القران مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. بعده: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. لما قال: يا ربي ان قومي كذبوه، ربي لا تذر على الارض من كافرين ديار، اجابه الرب وارسل عليهم الطوفان. العفو، بل ندبنا للعفو اذا كان فيه اصلاح، فمن عفا واصلح فاجره على الله. واذا تاملت اشياء كثيره وجدت ان الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الامه ووضع عنها الاثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم، كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، يعني هذا يشمل كل الممسك. نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل المراد من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما؟ إن قلت منهما أسفل علينا ما سبق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قلنا إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعها، وهذا خبر، والخبر لا بد أن يكون واقعا، لا بد أن يكون واقعا. وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لك ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لغوا، لا حاجة إليه، لأنه من الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ساقط، يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل. وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا أو قدرا، لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد. أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه، لمرض أو غيره كذا. طيب، فإذا قال قائل نعم هذا حاصل، لكن في هذه الحال لا يكلفك الله ما لا تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى في الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد سقط عنك ولم تكلفك. فالجواب الله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقة، فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر، يتمم لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه. فيكون هذا هو فائدة الدعاء، بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية، لأنه إذا ارتفع التحميل صار الإنسان كأنه فعله كأنه فعله، فلا تحمل المسؤولية فيه، وحينئذ يكتب له الأجر. فإن قال قائل: وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التامة. إذن الدعاء بهذا أيضا لغو لا فائدة منه. قلنا الجواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا، إما لتخلف صدق النية والعزيمة أو لأي سبب آخر. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض أو سافر، لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه، كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة، لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن ينطبق على كل واحد بعينه إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء، أن يكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر ولا لا؟ ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر. انتبه. وسؤال الإنسان أن لا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين: أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا، والثاني أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك. انتبه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نقول يشمل أمرين: أن لا يحملك الله إياه أصلا بأن يدفعه عنك، أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك، حتى يكون داخلا تحت طاقتك. مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تدخل تحت الطاقة؟ مثل ظلم الإنسان، إنسان ظلمك في مالك في بدنك، ألزمك بأن تحفر 10 أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها، تسلط عليك، قال افعل وإلا في الحبس مدى الحياة ولا القتل. طيب في طاقة هذه ولا لا؟ ما في طاقة. 10 أمتار في ساعة يمكن تكون الأرض صلبة، هذا لا طاقة لنا به. فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقة لك به، أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة، ليس كذلك؟ طيب. أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا طاقة لك بها. نحن الآن ولله الحمد والمنة نقول تحدث من نعمة الله، يسهل علينا الأكل والشرب، نأكل هنيئا مريئا ميسرا، وكذلك الخروج. لكن يبتلى بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل لا يستطيع الشرب لا يستسيغ الأكل ولا الشرب. نعم، إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما. إذن كل هذا داخل في قولك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية بعد والأمور القدرية. طيب، وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. نعم، لا أحد يمديله ولم تأكد نعم كل هذا. نعم، الله شوي. طيب تفضل. ما لا طاقة لنا به الماء ما في محل نصب المفروضين. ايش مفروض به ايش؟ اي نعم. لا تاخذنا كيف؟ طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ ثاني. طيب لا لا نعم نافي ليش؟ ايه لكن وش نوع هذا النفي؟ طيب اذا عليك درجتان. يلا محمد. اين؟ لا لا نافيه. طيب وش عملها؟ نعم اصبر وش عمل ان؟ طيب نعم نعم أي به ولا لنا؟ أي به؟ طيب لنا؟ أصبر يا أخي أصبر لك الله خير. صفة الطاقة. نعم طيب ما لا طاقة لنا به. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخر. لما كان الإنسان له أحوال بل له حالة، حال مضت وحال مستقبل. الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الأوامر وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور، والحال المستقبلة علمها عند الله. أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا، هذا في مقابل فعل المحظور، يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها، اغفر لنا الذنوب التي عملناها. والإنسان لا يخلو من ذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح، أو يكون الإنسان قد فرط في مأمور، فرط في مأمور قصر فيه، يقابله قوله اعف عنه اعف عنه. فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به، والمغفرة في مقابل ايش؟ فعل محظور، في مقابل فعل محظور. طيب وارحمنا في المستقبل، ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور او في تهاون في مأمور. انتم معنا الان؟ طيب وهذا احسن من قول بعض المفسرين ان هذه من باب التاكيد، لان العفو والمغفره كلها محو الذنوب والرحمه حصول المطلوب. نحن نقول لا، للانسان حالان، حال مضت وحال مستقبله. الحال الماضيه اما ان يكون منه تقصير في مامور او ارتكاب لمحظور. اعفو عنا في مقابل التقصير في المأمور، اغفر لنا في مقابل فعل المحظور، ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات. فيكون هذا الدعاء شامل، من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء. طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت، هذا نقول تقصير في مأمور. لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحذور لمنهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات بالصلاة، وإن كان الالتفات هنا مكروها لكنه منهي عنه. طيب، أنت مولانا، الجملة هنا خبرية، الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة. توافقون على هذا ولا لا؟ ها؟ توافقونني؟ لا، مبتدأ. الجملة اسمية خبرية مكونة من مبتدأ وخبر معرفتين، صح؟ هنا صح، نعم. وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر، تفيد الحصر. فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولى لنا، أولي قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولى لنا غيره، نعم صح. طيب، لكن أنت مولى لنا ما تفيدها، تفيد أنك مولى من الموالي. طيب، تقول للشخص أنت حبيبي، وتقول أنت حبيب لي، بين فرق ولا لا؟ ها، الأول يشد عليه الحصر والثاني لا يدري الحصر. وتقول لكافر أنت عدو لي، لا يفيد الحصر. وتقول أنت عدوي يفيد الحصر. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو، لا قبل، بالعكس، هم العدو فاحذرهم هم العدو، كأنه قال لا عدو سواه. ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن. أولى صحيح، عداوة يا شيخ المنافق يجيك يقول أهلا وسهلا بالأخ الكريم المؤمن الصادق، هذا المشكلين نقول هذه لا، عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر، لأن الكافر يبدي عداوته ونتحرز منه. لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو. طيب، إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا؟ نعم تفيد الحصر. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعون. طيب، أنت مولانا ما معنى المولى؟ هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا؟ الثاني أحسن، لأن الثاني يعم ويشمل، يعني أنت المتولي لجميع أمورنا. ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق، وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا، وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر. كل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا. ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين، ألف هذه للتفريق، يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين. والولاية إن ولاية الله عز وجل للخلق نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، والعامة ولايته لكل أحد. فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور. أولى كما قال تعالى ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم موت فترسلنا وهم يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه عامة. الخاصة الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص، وهي ولاية الله لرسوله، مثل أنت ولي في الدنيا والآخرة، ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر. طيب وجبريل وصالح المؤمنين. طيب إذن نقول الولاية قسمان أو نوعان، ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم. والنصر على المسلمين على الكافرين قصدي يكون بأمرين، بالحجة والبيان، وكذلك بالسيف والسلاح. يكون بالسيف والسلاح. أما السيف والسلاح فضعف، وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة. إذا لم ينصر الله المسلم خذل، وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه. هذا النوع من النصر الحجة والبيان يتعين في المنافقين. المنافق الانتصار عليه مو بالسلاح لكن بالحجة والبيان، لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك. ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ظاهر أنه مثلك، ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن، لأن ما في القلب ليس معلوم إلا من أظهر نفاقه وتبين ظهر. فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان، إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا. وقال بعض أهل العلم لا يقبل إيمانه المنافق، ما نقبل إيمانه. ليش؟ كان لأنه من أصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن. لو مسكنا وقلنا تعال أؤمن وإلا قتلناه، سؤول يقول هو مؤمن، ما في إشكال أؤمن. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة، ما سوفنا كل يوم أجمعكم، نعم، قوت الزكاة تبون أعطيكم أعطيناكم الآن، أصوم، نعم، مسلم. لكن إذا علم يقينا أنه منافق، بحيث إنه إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت، وإذا خلى إلى شياطينه قال إني معكم إنما أنا مستهزئ ألعب عليهم. وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه. لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل. فإن كان صادقا في توبته فأجره على الله، أجره على الله. وإن كان كاذبا فقد وقع القتل محله، ولا لا؟ والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل، لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. لا تشف في توبة المنافق ذكر قيود، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين. وقوله انصرنا على القوم الكافرين، هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين؟ يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين، لأن الشيطان كافر لا شك. فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين، فيكون بمنزلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة؟ أو نخليها إذا جت الفوائد إن شاء الله. طيب. نعم. لا مو على كلها. في ناس مرتكبين للمحظور لكن في فعل المأمور من أحسن الناس. في ناس الآن يرابون لكنهم من أحرص الناس على الصلاة والزكاة والصيام والحج. إيه لكن يقال ترك مأمور، حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك، هي متلازمات. لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما طلب تركه وعدمه، هذا الفرق. ولا كل متلازمات. نعم. اي نعم. لا ما عليه الا اذا التفت بجميع بدنه، اما براسه فليس عليه اثم، ولكنه مكروه الا لحاجه. نعم. نعم. لا، من جهة أنه تنقص هي بالنسبة إلى تشريع الله ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة، لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأصار، إذا نظرنا إليهم مقارنة بالشريعة الإسلامية صارت ناقصة. والله ما ندري، على حسب النية القائل، إن كان قصده التعرير القذف في شريعتهم فهذا لا يجوز، لأن شريعتهم هي قيامها شريعة الله عز وجل. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه أخذنا فوائدها، ناقشنا فيها. نعم. طيب، نناقش في الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أظن ناقشنا في أول آية. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إعراب ربنا لا تؤاخذنا عدل حذفت منه ياء النداء. طيب، ما هي الفائدة والحكمة من حذف ياء النداء؟ نعم، اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. طيب، أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية، لماذا؟ ما حضر؟ فاتت خير كثير. نعم. نعم، صح، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل من فعل الله، وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد. طيب، قوله إن نسينا أو أخطأنا، ما الفرق بينهما؟ نعم، المخالفة بغير قصد المخالفة. طيب، قوله لا تحمل علينا إصرا، يلا أحمد إصرا، شيء ثقيل. نعم، طيب كما حملته على الذي من قبلنا وش اللي حمل على من قبلنا؟ لما أمرهم أن يتوبوا من العجل من نبات العجل أن يقتلوا أنفسهم. وهذه الأمة طيب قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به زيادة ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار. طيب كيف ذلك في الأول التكاليف الشرعية؟ طيب والقدرية مثل نعم الفتن حروب الجوع نعم الخوف وغير ذلك. طيب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا من داد الله ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائية؟ لا يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة متعلق هذه الأشياء الثلاثة العفو يتعلق بإيش؟ كلها في الذنوب. نعم مصطفى نعم نعم صح في المستقبل صح يعني إذن العفو والمغفرة عما مضى فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب والمغفرة بانتهاك المحرم والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات. قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محمد ما معنى قوله مولانا؟ إيه لكن وش معنى المولى؟ المتولي لأمورنا الناصر لنا على غيرنا. طيب هذه الجملة هل تفيد الحصر يا عبد الله السليم؟ لماذا؟ لتعرف الطرفين. أفلا يمكنك أن تأتي بمثال تبين لنا هذا؟ يا كثر عندكم كلمة واجب وكثير أنتم زياد ولكن نبي واحد بس نبي من الواجب أن تحذف النقطة اللي في الأصل. لا مثال من عندك مو بلازم من القرآن والسنة. أنا المسلم يعني وغيره هو ليس بمسلم. نعم أخشى يقول أنت حبيب إنه صاحب المطعم. على كل حال لو قلت مثلا أنت غارب أو أنت الضارب نعم أولى وين أيهن؟ لا ما هي بخطر. طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين ألف يا مشعل ما معناها؟ تعقيب لا زي تفريغ يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين. طيب ها؟ طيب نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، يعني قوله آمن الرسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا. طيب، وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني رسول الله، هي قصة دين والد جابر رضي الله عنه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه، والمنزل هو الوحي، والكلام معنى والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يمكن أن يقوم بنفسه. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى بما أنزل إليه. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من ربه. ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال بما أنزل إليه من ربه. ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك، لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وفي التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع، يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له. وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه، فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا. ومن فوائدها أيضا أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويبقى عندنا إشكال، وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان في الكتب والرسل، لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت فيه الكتب والرسل، فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الملائكة بقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم، يقول كل آمن بالله وملائكته. وقد سبق لنا في التفسير عن كيفية الإيمان بهم، نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم بعد وبوظائفهم. نعم، والأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفاظ بني آدم وما أشبه ذلك، والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا نقول مثلا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل، لا، نحن لا نفرق بين الرسل. وقد سبق لنا معنى قوله لا نفرق. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: معرض لا يسمع ولا يطيع، والثاني سامع مطيع عكس، والثالث سامع غير مطيع، وهذا أشد من الأول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله لقوله غفرانك، فكل إنسان محتاج إلى المغفرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل إنسان محتاج للمغفرة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب، وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط، فقد أبعد النجعة. كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان رسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته، وهذا أيضا خطأ، لأن الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما منه قبل الذنب، لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي عليها وماشيا على ما هو عليه، معتقدا أنه كامل وأنه ليس عليه ذنوب، فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه، فيزداد إيمانا ويزداد مقاما، يرتفع مقامه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية، اجتباه فتاب عليه وهدي. وهذا كثيرا ما يقع، إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله وإليك المصير.